عليها أحد الأخوان يوزن هنا لا أحد يا أخوان يأخذ ورقة ولا يردها حتى ما يخل بالترتيب. الذي يأخذ ورقة يجيب عليها ويردها إلينا، لأن بعد الدرس الماضي وجدنا أوراق بيضاء هنا. لتأتي ورقة يجاوب مباشرة ويكتب على يكتب معلوماتك كاملة، الاسم ونحدك، ويكتب على كتابه يكتب رقمه، هذا رقمك الدائم. عبد الله كم رقمك أنت؟ كم؟ 69. 69 خلاص تحفظ دائم. اللي ما عنده ورقة يرفع يده للأخ، وإذا تجاوز يشره. بقي أحد زايد؟ أشوف له واحد من الأخوان يقول ما توزع اللي عند الزايد اللي عنده. أخبرنا أعطي أحد باقي يا أخوان؟ اللي ياخذ ورقه اللي ياخذ ورقه يا اخوان يردها ولو كان زائرا، يكتب اسم نذكره ان شاء الله تعالى. بسم الله بقي احد ما عنده ورقه؟ ترى هذه الورقه في الدرس عندنا مثل البطاقه الوطنيه عندكم. اللي ما عنده ورقة ما عنده عندنا يعني رقم. الأخ اللي مشيت في آخر المسجد من ورقتك؟ ها؟ وصلت؟ جزاك الله خير موفق. لحظة بس عشان ما تضيع الورق، هذا عذرناه وصل الباب بعد ما نقدر نقول يرجع. سم الفرق اصطلاح، وقال الفرق الفقهي ولا قال الفرق؟ لحظة لحظة عشان نمشي. جميل. هذه يسمونها شيخ عبد الله الأسئلة الطاهرة، هي بالأسئلة الباطنة هذه واضحة. راح يتأكد من كتابة معلوماته، الاسم والرقم والهاتف. لحظة لحظة يا عمر، بس الشيخ وليد وصلنا عاد ما قلنا نرجع. لحظة يا اخوان، لا احد يسلم حتى نقول لكم سلم. كم استلمتم جميعا تسلمون جميعا.